بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، حياكم الله في هذا اليوم، يوم الاثنين الموافق للحادي عشر من شهر رمضان المبارك من عام 43 400,000 من الهجرة. الكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير سفيان رحمه الله تعالى، والسورة سورة النساء. وقفنا عند المحرمات من النساء، المحرمات من النساء، وهي قول الله سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم وما بعدها حرمت عليكم أمهاتكم. نعم، تفضل اقرأ. أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين، آمين. قال سفيان رحمه الله: عن عاصم عن ذر عن أبي بن كعب أنه قال: ولا تنكحوا آباءكم من النساء إلا ما قد سلف، قال: إلا من تاب فإن الله كان غفورا رحيما. أعيد الكلام. نعم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين، آمين. قال سفيان عن عاصم عن زر عن أبي بن كعب أنه قال: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، قال: إلا من تاب فإن الله كان غفورا رحيما. نعم، هذه في المحرمات من النساء، الآية هذه الآية وما بعدها. أفرد الله سبحانه وتعالى هذه الآية عما بعدها في المحرمات، وهي نكاح زوجة الأب، ونكاح زوجة الأب شدد الله فيه، قال سبحانه وتعالى: إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حتى إن العرب في الجاهلية يسمون هذا النكاح نكاح المقت، وجاء القرآن مؤيدا لما كانوا عليه، ويسمون الابن الذي يولد يسمونه المقيت، فهو يعني يكرهون أو يحرمون هذا الأمر، وهو أن يتزوج الرجل زوجة أبيه إن طلقها أو مات عنها. وهذا التحريم تحريم مؤبد بمجرد العقد. الكلام هنا لما قال عن ابن عباس: نعم، ولا تنكح ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، قال: إلا من تاب فإن الله كان غفورا رحيما. يقول إن الاستثناء هنا إلا ما قد سلف، أي من تاب من هذا النكاح فإن الله يغفر له ذنبه. وهذا الاستثناء هذا مختلف فيه عند المفسرين، فبعضهم يقول: لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، أي مما وقع في الجاهلية أو ما سلف عقده قبل العلم بتحريمه، فإذا علم بتحريمه وجب عليه أن يطلق مباشرة. فهذا معنى قول إلا من تاب، أي إذا علم بحرمة هذا الشيء فيعني بادر بالطلاق، بفسخ النكاح والطلاق، فإن الله يتوب عليه ويغفر له ذنبه، والمعنى واضح. نعم. أحسن الله إليكم. قال سفيان عن الأعمش عن إسماعيل ابن رجاء الأسدي عن عمير مولى ابن عباس رضي الله عنهما عن ابن عباس قال: يحرم من النسب سبع ومن الصهر سبع. ثم قرأ: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء وحرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. نعم، هذه في المحرمات. المحرمات من النسب سبع، ومن السبب أو المصاهرة سبع، وأما التحريم بالرضاع فإنه يحرم بالرضاع ما يحرم بالسبب والنسب، فكله يدخله، إذا دخله الرضاع دخله التحريم. فالمحرمات بالنسب كالأم والبنت والأخت وبنت الأخت وبنت الأخ، هذه محرمات بالسبب، محرمات بالنسب، محرمات بالنسب. الأم والبنت والأخت وبنت الأخ وبنت الأخت، هذه محرمات بالنسب، بالنسب. والخالة والعمة، طيب، هذه تسمى بالنسب، بمجرد العقد بالنسب تحرم. وأما المصاهرة فهي أم الزوجة وبنت الزوجة وزوجة الأب وزوجة الابن، هذه بالمصاهرة، وهذه تحرم بمجرد العقد، إلا بنت الزوجة فإنها لا تحرم إلا بدخول الدخول بأمها، فإذا دخل بأمها حرمت البنت، إذا لم يدخل بأمها فإنها لا تحرم. أما زوجة الأب وأم الزوجة فهذه بمجرد العقد، وكذلك زوجة الابن، زوجة الابن، ويدخل في ذلك مثل ما ذكرنا، يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، يدخل كله. طيب، نعم، أحسن الله إليكم. قال سفيان عن معمر بن راشد عن طاووس: وخلق الإنسان ضعيفا، قال: من أمر النساء. نعم، هذا يسمى التفسير، تفسير مراعاة السياق. الآية عامة: وخلق الإنسان ضعيفا، خلقه ضعيف، هو ضعيف في خلقته على سبيل العموم، لكن لما يقال في أمر النساء نظرا لسياق الآيات، لأن الرجل أمام المرأة لا يملك نفسه، فهذا المقصود به أنه يكون أشد ضعفا. نعم، طيب، تفضل اقرأ. أحسن الله إليكم. قال سفيان عن رجل عن مجاهد: ولكل جعلنا مواليا، قال: هم العصب. اي نعم، هذه في الآية: ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون. هذه: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. ما المراد بالموالي والمراد بالنصيب؟ خلاف بين المفسرين، وبعضهم ذهب إلى الميراث، ولذلك قال العصب في الميراث، أن التولي أو الولاية وعقد الولاية بين شخصين، أن يقول: دمي دمك ومالي مالك وترثني وترثني وأرثك. هذا كان في الجاهلية وكان في أول الإسلام على هذا الرأي، ثم قيل إنه نسخ. وبعضهم يقول لا، أن الآية لم تتعرض لي، لم تتعرض، قالوا إنه نسخ بالميراث، وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض. وبعضهم قال لا، إن الآية محكمة وليس فيها نسخ، وإنما هي محمولة على النصرة والمعونة والرفادة ونحو ذلك. فيعني الموالاة أو عقد الموالاة أو عقد الولاية في أن يكون في المال والدم والنصرة والمساعدة وما يحتاج إليه فقط. أما أن يرث ويرث فليس هناك في الإسلام ما يسمى بميراث الولاية أو ميراث التولي أو نحو ذلك. الميراث قسمه الله سبحانه وتعالى وتولى قسمته، ولا يقال إن هذه الآية يعني فيها ميراث ثم نسخ. الصحيح أن الآية محكمة وهي فيما يتم عقده بين اثنين ولا يدخل في ذلك الميراث. يقول دمي دمك ومالي مالك وتساعدني وأساعدك وتقف معي وقف وتنصرني وأنصرك إلى آخره. هذا ورد عن ابن عباس في تفسير الآية وأنها محكمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال سفيان عن منصور عن مجاهد: والذين عاقدت أيمانكم، قال: حلف كان في الجاهلية فأمروا في الإسلام أن يعطوهم نصيبهم من المشورة والعقل والنصر ولا ميراث. قال سفيان عن الأعمش قال: أعطاه أبو بكر السدس يعني المعاقدة. إيه نعم، هذا مثل ما ذكرنا. الآية فيها قراءتان سبعيتان: والذين عاقدت، والقراءة الأخرى والذين عقدت أيمانكم، والمعنى واحد. وقال حلف أو حلف كان في الجاهلية فأمروا في الإسلام أن يعطوهم نصيبهم من المشورة والعقل والنصر والتأييد يعني والمساعدة بالمال والرأي والجاه ونحو ذلك. أما الميراث فلا يدخل، هذا هو الصحيح. والرأي الثاني أن الميراث يدخل، كما قال هنا أن أبا بكر أعطى السدس على هذا الرأي. والصحيح أنها ليس الداخل، أن الميراث ليس غير الداخل. نعم. أحسن الله عليكم. هل يمكن أن يقال في التفريق بين عقدت وعاقدت المعنى الصرفي، مثلا بين فاعل وفعل، كأن فاعل يعني بين اثنين، العقد يكون بين اثنين، أو عقد يكون العلاقة لشخص واحد فقط، يمكن أن يكون هذا أيضا أو لا؟ إيه نعم، هذا من حيث توجيه القراءة. إذا قيل لك مثلا قرأت بكذا وقرأت بكذا، ما وجه القراءة بهذا وما وجه القراءة بهذا؟ فنقول عاقدت دائما يعني الفعل إذا جاء على وزن فاعل يكون من طرفين، مثل قاتل وخاصم، وقد يكون من طرف واحد حتى لو كان على وزن فاعل، مثل تقول سافر، قد يكون على من شخص واحد. عقدت أيمانكم، هذا الفعل يعني أن العقد وقع من الطرفين، وأن الأيمان هي التي عقدت. فعلى توجيه قراءة عقدت معناه أن العقد وقع يعني بين الطرفين. عقدت أيمانكم أن اليمين تم العقد فيها. فعلى هذا صحيح، يعني قراءة هنا صحيحة والقراءة الأخرى صحيحة، وكلها يعني تكون بين طرفين. فإن قلنا عاقدت فهو واضح بين الطرفين، هذا عاقد فلان، هذا عاقد وهذا عاقد، فالتعاقد بين الطرفين، كل أوقع العقد ووقع العقد. وإن قلت عقد فهي للحال ليست الأشخاص، يعني تمت الحالة التي وقعت. فعقدت أيمانكم أي أيمانكم هي التي تم العقد فيها، فكله جائز، كل المعنى واحد. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال سفيان عن أبي هاشم عن مجاهد في قوله: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها وتخبره بأمرها وتقول: إنه يفعل كذا وكذا، وتقول: أرأيت إن تعظه على شيء فعظه، ويبعث الرجل حكما من قبله فيخبره أنها تفعل كذا وكذا، ويأمرانهما بالفرقة إن رأي الفرقة أو الجمع إن رأي الجمع. قال الله عز وجل: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، قال: يتصادفان، فيخبر كل واحد منهما ما قال صاحبه، ثم ينظران، فإن كان الزرق من قبلها أقبل عليها، وإن كان الزرق من قبله نعم أقبل. نعم إنما أكمل أقبل عليه وإن رأي الفرقة فرق. أقبل عليه وإن رأي الفرقة فرق. طيب هذه في إذا وقع النزاع بين الزوج والزوجة، والآية أصلا جاءت في سياق يعني القوامة، قوامة الرجل على المرأة، وأن القوامة هي سياسة الرجل، ويعني قوامة الرجل الزوج على زوجته هي رعاية الزوج على زوجته، كما يكون الراعي مع رعيته، يقوم بخدمتها والإنفاق عليها وإسكانها وكل ما تحتاج إليه، هذا معنى، ويكون الأمر بيده، وأنها يعني تحت حكمه، وأنه يسوسها ويحكمها، وأنه هو بعلها القائم بشؤونها، هذا معنى القوامة، ليست القوامة التسلط والإيذاء، هذا معنى القوامة. القوامة أن يقوم بمعيشتها وما تحتاج إليه. وذكر الله هذه حكم القوامة أنها بيد الرجل بسبب ظاهر واضح، قال بما فضل الله وبما أنفقوا من أموالهم، ثم أثنى على النساء الطائعات المستقيمات على طاعة الله، فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله، أن هذا هو الأصل في المرأة، أن تكون امرأة صالحة قانتة لله، حافظة حقوق زوجها، وحافظة حقوق ربها على هذا المعنى. لكن قد تخرج عن هذا المسار وتشذ فترد إلى هذا المسار، فإذا وقع منها نشوز وهو الترفع والعصيان والخروج عن ما أمر الله به، فإن هذا الخروج يعتبر يعني خروجها عن الطريق المستقيم كالمرض، الذي يخرج صاحبه عن طريق الصواب، فيعالج والقرآن عالجه بالتدرج الوعظ والتذكير والتخويف يعني بعقوبة الله وبعذاب الله، فإن نفع معها هذا العلاج ورجعت واستقامت فبها ونعمت، وإلا ينتقل بعد ذلك لما هو أشد فيهجرها، ويكون الهجر في المضجع فقط لا في النهار بين الأولاد، لا يشعر الأولاد في شيء وقع في البيت، وإنما يهجر في المضجع، وهذا أشد على المرأة، فيهجرها فإن نفع فبها ونعمت، وإلا انتقل إلى ما هو أشد وهو تأديبها. والتأديب قد يكون أحيانا بالكلام، وأحيانا يكون بالفعل، وكما صرح القرآن الضرب واضربوهن، والضرب هنا ضرب تأديب، وهو إشعار بالخطأ، ولذلك كثير من المفسرين قال ولو بعود السواك، وهو إشعارها بأنها على خطأ وأنها لا بد أن تصوب، هذا المقصود. فإن لم يفعل إن لم ينفع هذا العلاج وهذه الطرق الثلاثة لم تنفع، فإنه بعد ذلك ينتقل إلى أن تتسع الدائرة، فيبعث حكم من طرف الزوجة وحكم من طرف الزوج، ويكون هذا الحكم كل ما يكون قريب ويعرف حال المرأة ومداخل المرأة يكون لأولى، وإن لم يكن قريبا فلا يمنع. وقد المرأة ما تجد لا في إخوتها ولا في أقاربها ولا أعمامها، فتضطر إلى أن تأتي برجل تثق فيه، وكذلك الرجل يأتي بما هو يعرف حاله من أقاربه كأخوته أو أعمامه أو أبناء عمه أو قريب أو أحد يثق فيه كالجيران ونحو ذلك، ويصلح ليقوم بالإصلاح بين الزوجين قد يكون الخطأ من الزوج، قد يكون الخطأ من الزوجة، فيصلح بينهما يصلح بينهما، فإن أراد الإصلاح وفق الله بينهما في إصلاح بين الزوجين، يوفق الله بينهما ويتم الإصلاح، وإن رأي الفرقة فرق. ولذلك اختلف المفسرون هل الحكمان يعني هما وكيلان عن القاضي أو أنهما حكمان مستقلان. فمن قال أنهما وكيلان فليس لهم الفرقة، ومن قال إنهما حكمان مستقلان فلهم أن يجمعوا، إن رأوا الجمع أو يروا الفرقة يفرق بينهما. وهذا هو الصحيح، لأن الله سبحانه وتعالى قال إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، فنسب الأمر إلى إلى إلى إلى إلى, إلى الحكمين. وهنا يقول في رواية مجاهد رحمه الله قال إن رأي الفرقة أو الجمع، إن رأي الجمع كما قال سبحانه قال إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، قال يتصادفان فيخبر كل واحد منهما ما قاله، يعني يجتمعان عند القاضي أو في بيت أو نحو كان أو أي مكان، فيخبر كل واحد منهما ما قال صاحبه، ثم ينظران إن رأي الفرقة. يقول فإن كان الزرق من قبلها أقبل عليها، يقول إن كان السبب النشوز أو سبب الخطأ أقبل عليها بالوعظ والتذكير والتخويف ونحو ذلك، أو العكس. فالشاهد من الكلام أن هذا يعتبر المرحلة الثانية بعد، أو أقول المرحلة الرابعة بعد الوعظ والهجر والضرب، ينتقل إلى بعث الحكمين. بعدها إذا لم ينفع كل من هذه المراحل ينتقل إلى الطلاق، والطلاق هو آخر الحلول، والطلاق لا يطلق أيضا إلا بضوابط، أن لا يطلق المرأة وهي حائض، أو يطلقها في طهر قد مسها فيه، فهذا يدل على أنه قد خلص انتهى الأمر بينه وبين زوجته. ففي هذه الحالة يطلق طلقة واحدة ويبقيها عنده في بيت الزوجية حتى تنتهي عدتها. هذا هو حكم الله فيما قد يقع بين الزوجين في أحكام الطلاق أو النشوز أو نحو ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال سفيان في قوله تعالى ولا تشركوا به شيئا، قال لا تخافوا معه غيره، هذه في آية واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ما المراد بالشرك هنا؟ الشرك على عمومه، لا تشرك بأي نوع من أنواع الشرك به شيئا. ولذلك جاءت شيئا نكرة في سياق النهي، وهي تدل على العموم، ولكن يعني سفيان رحمه الله يفسر الآية بالمثال كما مر معنا كثيرا، السلف يفسرون بالمثال لتقريب الصورة. يقول من الشرك أن تخاف مع الله غيره، خوفا بمنزلة الخوف من الله، لأن الخوف نوع من أنواع العبادة، نوع من أنواع العبادة كالذبح والنذر ونحو ذلك والطواف وغيره. فمن يطوف لغير الله أو ينذر لغير الله أو يذبح لغير الله دخل في الشرك. فكذلك الخوف ليس الخوف الطبيعي، وإنما خوف أن يخاف من المخلوق كما يخاف من الله، فيساوي بين هذا وهذا، هذا هو المقصود. نعم. أحسن الله إليكم. قال سفيان عن مورق أو مرزوق مولى الشعبي عن سعيد بن جبير والصاحب بالجنب قال الرفيق في السفر، وقال سفيان عن أبي الهيثم والصاحب بالجنب قال امرأة الرجل، وقال سفيان عن جابر عن الشعبي أو عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود قال امرأة الرجل. نعم، هذا في في الحقوق الذي ذكرها الله في هذه الآية. هذه الآية فيها حقوق ذكرها الله، قال وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. ما المراد به؟ هذا فيه أوجه في التفسير، قيل هو الرفيق في السفر، لأن المسافر يكون بجنب صاحبه في سفره في الطريق، ولما يستقر في بلد أو يرجع يكون ملازما له، فيقال إن له حق عليك أن تحسن إليه. وقيل هو المرأة، قيل هو المرأة، وهذا كله من باب التفسير بالمثال ومن اختلاف التنوع، وكل ذلك داخل في اللفظ. ففسر بالمسافر أو الرفيق في السفر، أو فسر بالزوجة، الزوجة لأن صاحبة مصاحبة للزوج في حله وترحاله، كل ذلك صحيح، كل ذلك تشمله الآية. نعم. أحسن الله إليكم. قال سفيان عن ابن جريج عن عبادة عن سعيد بن جبير ويؤتي من لدنه أجرا عظيما قال الجنة. نعم، يقول ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. الآية ما هي؟ قال وأعتدنا للكافرين عذابا والذين ينفقون أموالهم رياء الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم، إلى أن قال نعم والذين آمنوا وعملوا الصالحات. الشاهد أنه قال إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها، وإن تك حسنة يضاعفها، ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. هذا نفس الشيء من باب التمثيل أو من باب التفسير بالمثال، يقول الأجر العظيم أعظم أجر يحصل عليه الإنسان هو الفوز بجنات النعيم، وما يشمل هذا الفوز من رؤية الله ورضوانه وغير ذلك مما يدخل فيه. ويشمل أيضا ويأتي من لدنه أجرا عظيما الأجور التي كتبها الله للإنسان، الأجور قد يكون الأجر في الدنيا أو في الآخرة، فإن كان في الآخرة فهو الفوز بجنات النعيم وما يشمله هذا الفوز من رؤية الله وهي أعظم، ورضا الله وهو أعظم، كل ذلك داخل. وإن فسر بأجر الدنيا فهو ما يحصل عليه الإنسان من أجور من الخير الذي يعطيه الله العبد في الدنيا. نعم. أحسن الله إليكم. قال سفيان عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي أن رجلا من الأنصار صنع طعاما فذاع عليا وعبد الرحمن بن عوف وناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسقاهم خمرا، فلما حضرت المغرب قدموا عليا فقرأ قل يا أيها الكافرون فخلط فيها، فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. نعم، هذه آية تحريم الخمر، والخمر مر بمراحل، ولا يقال أن آيات الخمر من باب النسخ، لا يقال، وإنما هي من باب التدرج. فأول آية جاءت في الإشارة إلى يعني تحريم الخمر هي آية النحل، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فوصف الرزق بأنه حسن وترك السكر، دل على أنه خبيث وأنه غير وأنه ليس من الطيبات. ثم جاءت آية البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع الناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم جاءت آية النساء هذه التي بين أيدينا وهي التحريم المؤقت، فجاء التحريم أن لا يشرب الخمر في أوقات الصلاة، فكانوا لا يشربونها إلا بعد العشاء أو بعد الفجر، ولا يشربونها في الأوقات القريبة من الصلاة. فهذه الآية ذكر لها سبب نزول، منها هذه القصة، هذه القصة أنهم شربوا الخمر فحضرت الصلاة فصلى بهم علي رضي الله عنه فخلط، في سورة الكافرون، وقيل أن الذي صلى هو عبد الرحمن بن عوف على روايات مختلفة. الشاهد أن هذه القصة أو هذا السبب النزول لهذه الآية، فحرم الخمر تحريما مؤقتا، ثم بعد ذلك جاءت آية المائدة التي قطعت التحريم وبتت في التحريم التحريم يعني القطعي، وهو إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. نعم. أحسن الله إليكم. قال سفيان عن ليس عن مجاهد في قول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، قال: كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا واضح. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، أي إلى شرعه وإلى كتابه، وإلى الرسول أي إلى سنته صلى الله عليه وسلم. فإذا تنازع الناس في قضية شرعية وحكم شرعي، فإنهم يردونه إلى حكم الله في كتابه وحكم الرسول في سنته. نعم، واضح. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. قال سفيان عن المغيرة ابن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: في قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، قال: ليس لقاتل المؤمن توبة، ما نسختها آية منذ أنزلت أو منذ نزلت. نعم، هذه في قتل العمد، قتل النفس عمدا، لا يجوز أن يقتل الإنسان مؤمنا متعمدا بغير سبب، بغير سبب. فقتل العمد محرم، محرم بقول تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فهذه في هذه الآية آية محكمة، الآية محكمة بلا شك وأنها ثابتة، وهذا جزاء من يقتل مؤمنا متعمدا، جزاؤه في الآخرة. أما جزاؤه في الدنيا فإنه يقام عليه حد القصاص، يقام عليه حد القصاص، إلا أن يعفو أهل القتيل، وإلا وهذا يقام عليه حد القصاص في الدنيا. أما في الآخرة فإذا مات فهو موعود، موعود بهذا الوعيد الشديد، وهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، وإن شاء وهو إن كان من أهل التوحيد، إن كان من أهل التوحيد فإنه مصيره إلى الجنة، فلا بد أن يخرج، وإن عذب في نار جهنم. وهؤلاء هم أهل الكبائر، في النار لا يخلدون، في النار لا يخلدون، خلافا للمعتزلة والخوارج، وهذا هو الصحيح. والقاتل إذا تاب، إذا قتل عمدا ثم تاب، فإن توبته مقبولة، توبته مقبولة. وهذا الرأي رأي ابن عباس، وقيل أنه رجع عن رأيه هذا هو الصحيح، يعني أو أنه كان يرى هذا في حالة من الأحوال أن ليس له توبة، كأنه يعني فتوى خاصة. والصحيح أن القاتل له توبة بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي قتل 99 رجلا أو نفسا، فأخبر النبي في الحديث، قال أنه له توبة لما ذهب وسأل، فقال: ليس لك توبة، فقتل وكم أكمل به 100. ثم ذهب إلى عالم فقال: هل لي توبة؟ قال: ومن يمنعكم من التوبة؟ فتاب وقبل توبته. ثم إنه قال له الرجل أو العالم: اذهب اخرج من هذه القرية فإنها قرية سوء، واذهب إلى قرية كذا وكذا. فلما ذهب جاءه الموت في الطريق، واختصمت فيه ملائكة العذاب وملائكة الرحمة، والشاهد من الكلام في القصة أن له توبة، أن الله تاب عليه، أن الله تاب عليه. فهذا الصحيح أن من يقتل مؤمنا متعمدا ثم يتوب فيتوب الله عليه، إذا كان الشرك وهو أعظم من القتل يتوب الله على من أشرك ثم تاب يتوب الله عليه، فكذلك ما دون الشرك كالقتل وسائر الكبائر من الفواحش وغيرها يتوب الله عليه، هذا هو الصحيح. نعم. أحسن الله إليكم. قال سفيان عن ليث عن مجاهد: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال: مفروضا. نعم، هذا معنى التوقيت. قال موقوتا يعني مفروضا بوقت محدد. صلاة الفريضة وفرضها الله سبحانه وتعالى وحد لها حدا لا يجوز الخروج عنه أو الصلاة قبله، جعل الله لها للصلاة حدودا. نعم، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي محددا بزمن لا يجوز يعني تقديم ولا التأخير عنه، فمن صلى قبل الوقت أو بعد الوقت لا تقبل منه الصلاة، لا تقبل، فحدودها معروفة في بداية الوقت نهايته. نعم. أحسن الله إليكم. قال سفيان عن قيس بن مسلم عن إبراهيم في قوله: ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، قال: دين الله. قال سفيان عن ليث عن مجاهد مثله. نعم، فلا يغيرن، فلا يغيرن خلق الله، قال: دين الله. هذا تغيير الخلق شامل، شامل لتغيير الدين، دين شرع الله، أو خلقة الله، خلقة الله في مثل النمص، النمص ونتف الحواجب، أو مثلا يعني ما يدخل في ذلك في تغيير خلقة الخلقة في الإنسان وغير ذلك. طيب، فمن معاني تغيير خلق الله أو من الأمور التي تدخل في تغيير خلق الله تغيير دين الله، تغيير دين الله وتبديل دين الله، والمراد بالخلق هنا هو دين الله. هذا عن إبراهيم النخعي، وهو صحيح المعنى، صحيح، لأن الله ذكر في سورة الروم، قال: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، أي هذا الدين، هذا الدين، فالدين يطلق ويسمى خلق الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي بكر ابن أبي زهير قال: قال أبو بكر: كيف الإصلاح بعد هذه الآية يا رسول الله؟ من يعمل سوء يجزى به، فإن عملنا سوءا نجزى به. فقال: غفر الله لك يا أبا بكر 3 مرات. ألست تمرض؟ ألست تنصب؟ ألست تصيبك اللأواء؟ فإن ذلك مما تجزون به في الدنيا. إذن في آية: من يعمل سوءا يجزى به، يعني أي إنسان يعمل، الآية ظاهرها أي إنسان يعمل سوءا يجزى به، يجزى به، فهذه يعني ظاهرها أنه يعني كيف يتوب وكيف يصلح عمله كما قال أبو بكر. قال يعني كيف كان، قال لا، يعني بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من يعمل سوءا يجزى به، كيف يجزى به؟ هل يجزى به بالعذاب أو يجزى به بأن يصيبه ما يصيبه في الدنيا؟ قال: من العقوبات ومن هذه المصائب بسببها الذنوب، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. الإنسان يقع في المعصية فيكفر الله عنه سيئاته ومعاصيه بما يصيبه من المرض والنصب والتعب واللأواء وغير ذلك، والهم والغم، كل هذا يكفر عنه سيئاته مما وقع منه من المعاصي. نعم، هذا واضح. نعم، صلى الله عليه وسلم. قال سفيان عن الأعمش عن زر ابن يسيع الكندي قال: جاء رجل إلى علي فقال: يقول الله تبارك وتعالى: فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فقال له علي: أدنو. فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. نعم، هذا قال جاء رجل إلى علي فقال أخبرنا الله تعالى، أخبرنا الله تبارك وتعالى، فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قال وهو ذا المؤمنين يقتل. نعم قال شيخنا أحسن الله إليكم، أنا راجعت يعني بعض النسخ، هذه زائدة ليست موجودة في النسخ، وهو ذا المؤمنين يقتل حتى يعني لغة لا تصح، يعني كابن جرير والطبري وابن كثير وغيرها من الكتب الرواية عن سفيان هنا ليست فيها تلك الزيادة، هي فقط فقال له علي أدنو بدون وهو ذا المؤمنين يقتل. نعم، لكن ما وردت هذه الرواية أبدا، وهل نعم يعني هل وردت مثلا في روايات أخرى عن غير سفيان، لأن المعنى هو يستقيم، وإن كانت زائدة يعني في هذه النسخ، لكن المعنى هو المقصود. ماذا المقصود من كلام علي والرجل قال كيف يقتل المؤمن على يد الكافر، والله يقول لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فأخبره علي رضي الله عنه أن ذلك في الآخرة، قال فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا في القيامة، أن لن يجعل الله للكافرين. أما في الدنيا قد يتسلط الكافر على المؤمن فيقتل المؤمن، يقول وهذا، يقول وهو ذا يعني هذا المؤمن، وهذا المؤمنين يقتلون يعني على أيدي الكفار. فما معنى الآية عموما؟ أنا سأتأكد منها وأنت أيضا تفيدنا، يعني إن كانت رواية سفيان ليس فيها هذا اللفظ، فقد يكون هذا اللفظ أيضا في روايات أخرى عن غير سفيان. عموما نتأكد من المعنى، لأنك لو حذفت الكلام هذا على ما ذكر أنه ليس موجودا في قول تعالى ولن يجعل الله، فالله يحكم بينهم يوم القيامة ولن يجعل، قال ادنو فالله يحكم، كأنه يعني يبين له، وإن لم تكن هذه اللفظة أن السائل لعلي يستشكل هذا الأمر في ولاية الكافر على المؤمن أو الحكم، فأخبره أن ذلك في الآخرة، هذا هو المقصود، أن ذلك في الآخرة لبيان معنى الآية في نفس الكلام. واضح ها؟ نعم. وعموما نرجع نتأكد أيضا زيادة نشوف. طيب نعم، مراجعة إن شاء الله، كلنا نراجعها نتأكد منها نستفيد جميعا. نعم تفضل. السلام عليكم. قال سفيان عن أبي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قال قبل موت عيسى صلى الله عليه. وقال عن أبي، قال سفيان عن أبي هاشم عن مجاهد وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قلت وإن وقع أحدهم من ظهر بيت، قال وإن وقع أحدهم من ظهر بيت. هذا في آية وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. جاءت الآية التي بعدها وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، إلا ليؤمنن به قبل موته، قال إلا ليؤمنن به قبل موته، قبل موت عيسى، بمعنى أن عيسى سينزل ولم يقتل وإنه رفع إلى السماء، وأنه سينزل في آخر الزمان، وأنه من علامات الساعة الكبرى، وأنه يقتل الدجال ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويقيم العدل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصحيح. هذا معناه. وأن هنا قال وإن يعني إلا قال ومن أهل كتاب وإن من أهل كتاب إلا ليؤمنن به قبل موته قبل موت عيسى، أن أهل الكتاب يؤمنون به أنه سينزل في آخر الزمان، أو أن يقال قبل موته أي قبل موت هذا الكتابي أنه يؤمن قبل أن يموت بعيسى. فكلمة موته الضمير هذه تحتمل أنها تعود إلى عيسى، وتحتمل أنها تعود إلى النصراني. طيب هنا ذكر قال قبل موت عيسى، وقال عن مجاهد قال قبل موته قال وإن وقع أحدهم من ظهر بيت قال وإن وقع أحدهم من ظهر بيت، يقصد النصراني، فيحتمل الضمير يعود إلى هؤلاء إلى عيسى أو إلى النصراني، كلها صحيحة. نعم. أحسن الله إليكم. قال سفيان عن أبيه سعيد بن مسروق عن رجل لا يحفظ سفيان في قوله قد جاءكم برهان من ربكم، قال محمد صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليكم نورا مبينا قال الكتاب. إيه مثل ما ذكرنا هذا، نقول هذا من تفسير بالمثال، وهو تقريب الصورة، لأن قوله قد جاءكم برهان من ربكم، أن البرهان هنا يشمل القرآن ويشمل الشرع ويشمل محمد صلى الله عليه وسلم، كلها داخلة في المعنى ولا تتعارض، لأن هذا من اختلاف التنوع. وقوله أن هنا أن البرهان هو محمد صحيح، لكنه لا يريد الحصر. قوله وأنزلنا إليكم نورا مبينا قال الكتاب، الكتاب يعني أن القرآن هو النور، كما قال سبحانه وتعالى والنور الذي أنزلنا، فالنور هو القرآن، ولا يتعارض مع الأول أن يشمل القرآن والشريعة ومحمد، وهذا يدخل فيه أيضا القرآن، كل ذلك صحيح. طيب بهذا تنتهي سورة النساء كذا؟ نعم. طيب لعلنا نقف عند هذا القدر، لأن الوقت الآن يضيق بنا، قريب الصلاة الآن عندنا صلاة الظهر، لم يبقى إلا دقيقة أو دقيقتان، وإن شاء الله في اللقاء القادم إن شاء الله نشرع في تفسير أو نقرأ من تفسير سفيان فيما يتعلق بسورة المائدة وما بعدها بإذن الله. نسأل الله ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، والله أعلم.